قال رحمه الله تعالى: فصل في الحيض، وهو آخر أبواب وفصول كتاب الطهارة. والحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة في أوقات معلومة. ولما نقول دم طبيعة وجبلة فهو إذن ليس ناشئا عن مرض، وإنما ناشئ عن الصحة. فالمرأة السليمة الصحيحة هي التي تحيض، فإذا انقطع عنها ذلك فهذا يدل على علة. قال: لا حيض مع حمل. المصنف رحمه الله ذكر جملة من المسائل، أولها قال: لا حيض مع حمل. المذهب أن الحامل لا تحيض. قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بمعنى واحد، الحبل بانقطاع الدم. فإذا خرج من الحامل شيء من الدم فعلى المذهب أنه ليس بحيض، وإنما هو يأخذ حكم الاستحاضة. طيب، قالوا: ولا بعد 50 سنة. طيب، مفهوم ذلك أنه لو خرج منها دم بعد 50 فلا يأخذ حكم الحيض، وإنما يأخذ حكم الاستحاضة. بلغت 50 أو بعد 50 لو خرج منها دم لا يأخذ حكم الاستحاضة. ما الدليل؟ قالوا: الدليل العادة، أن مثل هذه المسائل عرف عادة عند النساء أنه لا حيض مع حمل ولا بعد الخمسين. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت عن حد الحيض. قال: ولا قبل تمام 9. إذا كان قبل تمام التسع فأفاد أنه لو خرج منها شيء من الدم قبل ذلك فهو ليس بدم حيض بحال من الأحوال، لأنه لم يوجد، لم يثبت هذا في الوجود. طيب، بعد 9 يمكن أن يكون حيض، ويمكن أن يكون غير حيض بالنظر في يعني القرائن. قالوا: أقله يوم وليلة. أقل مدة الحيض، طبعا هنا يعني قالوا 9 وجد، وتعرفون لما قال الشافعي رحمه الله قال: وجدت جدة وعمرها كم؟ 21. كيف؟ قالوا: بلغت عن 9 وتزوجت وولدت وعمرها 10، ثم بلغت بنتها 9 ثم تزوجت ثم ولدت. طبعا هو ذكرها لأنه ذكر 3 عجائب رآها، ذكر 3 عجائب، هذه واحدة منها. وذكر من العجائب أيضا 3، يقول: رأيت رجل عمره 90 سنة كل النهار يدور على الجواري يعلمهن الغناء، فإذا جاءت الصلاة صلى جالس. طيب، وين النشاط اللي كنت في النهار كله؟ طيب، الله المستعان. يقول: وأقله يوم وليلة. يقول: أقل الحيض يوم وليلة. طيب، لو مفهوم ذلك أنه لو خرج منها دم في أقل من ذلك لا يعتبر حيض. قال: وأكثره 15. أيضا من المسائل التي ذكرها أن أكثر مدة الحيض 15 يوما. طيب، مفهوم ذلك أنه لو استمر معها الحيض أكثر من ذلك، هنا نقف ونعرف بأن الزائد ليس بحيض. كيف نقرر ذلك؟ سيأتي أن المصنف سيذكر بعض المسائل في هذا. قال: وغالبه، يعني غالب ما تحيضه النساء 6 أو 7، غالب النساء حيضها 6 أيام أو 7 أيام، وهذا قالوا يدل له حديث حمنة بنت جحش قال لها عليه الصلاة والسلام: فتحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام عادة ما تحيض نساؤك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم اغتسلي. يوجد أكثر ويوجد أقل، لكن الغالب 6 أو 7. قال: وأقل طهر بين حيضتين 13، أقل مدة قد تطهر بها المرأة 13 يوماً. وعلى هذا لو أنه مثلا انقطع الحيض طهرت في يوم واحد من الشهر، ثم بعد 5 أيام أو 7 أيام أو 10 أيام خرج منها دم، يمكن أن يكون حيض؟ قال: لا، لأنه لا يمكن أن يكون مدة بين لأن أقل مدة طهر بين حيضين 13 يوما. طيب ماذا سيكون؟ يكون دم استحاضة. ما الدليل؟ قالوا: الدليل الواقع التي عرضت لعلي رضي الله تعالى عنه فحكم بها شريح القاضي، وفيه أن المرأة التي جاءت إليه وقد طلقها زوجها وزعمت أنها حاضت 3 حيض في شهر، فقال فيها شريح: إن جاءت ببينة من أهلها ممن يرجى ديانته وأمانته فشهدوا بذلك فنعم، لأنه تحيض يوم وليلة ثم تطهر 13 يوما ثم تحيض يوم وليلة، كم صارت؟ 15، ثم تطهر 13 يوما، هذا أقل شيء يعني 27، ثم تطهر. قال إنه يمكن، لكن أقل من ذلك لا، فأقره علي رضي الله تعالى عنه. قال: ولا حد لأكثره، يعني أكثر، نحن هنا تكلمنا عن الأقل، طيب الأكثر لا حد لأكثره. بعض النساء ربما تحيض هذا الشهر ثم تجلس 2-3-4 حتى تحيض مرة أخرى، وهذا قد يكون بسبب علة، وقد يكون إذا قرب انقطاع الحيض تصبح يعني فترات ما بين الحيضتين مدة طويلة، ربما تجلس 2-3-4-5، لا حد لأكثره. قال: وحرم عليها، يعني الحائض، فعل صلاة وصوم، لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قال: ويلزمها قضاؤه، الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو الصوم، فيجب أن تقضي الصوم لا الصلاة. قالت معاذة لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا كافي، لكن في الالتماس الصلاة تكون في كل شهر، فلو أمرت الحائض أن تقضي الصلوات التي تعرض لها حال مدة الحيض لكثر ذلك، وربما شق، بخلاف الصوم الذي لا يأتي في الوجوب في السنة إلا مرة. قال: ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة. لا يجوز أن توطأ الحائض، والله عز وجل قال: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فلو أنه وقع ذلك، أي أنه جمعت الحائض، فإنه يحرم ذلك، وهذا حرام بالإجماع، وأيضا عليه كفارة، والكفارة قال: دينار أو نصفه كفارة، دينار أو نصفه، أو نصفه، يعني دينار أو نصف دينار. طيب يخير، المذهب يقولون يخير، لأن بعض العلماء قال قد دينار إذا كان في أول الحيض ونصفه إذا كان في آخره لقلة الداعي في الأول ولشدته في الثاني، لكن المذهب يقول هو على التخيير، دينار أي من الذهب أو نصفه كفارة. ما الدليل؟ قالوا ورد ذلك عن ابن عباس وهو موقوف على الأقرب عنه لا مرفوعا، أنه قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال وتباح المباشرة فيما دونه، المباشرة فيما دون الفرج جائزة، فيما دون الفرج فيما دون ذلك فيما دون الفرج جائزة. وعلى هذا إنما الذي يحرم هو الوطء أو الجماع، وما عدا ذلك فإنه يجوز حينها. طيب ومفهوم هذا الكلام منه أنه فيما دون السرة وفوق، فيما دون الركبة وفوق السرة وفيما بين ذلك، وفيما بين ذلك أيضا، إنما الذي يحرم الوطء في الفرج. طيب هنا أمر، لو أنه وطئ بعد قطاع الحيض وقبل الغسل يحرم، لكن هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة، يحرم، لأن الله عز وجل قال ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن، أي إذا اغتسلن. قال والمبتدأة، الآن سيذكر يعني كيف تعرف المرأة الحائض عادتها. هذه المسألة من المسائل التي يعني تحتاج إلى توضيح، وقبل أن نذكرها يعني هذا المذهب وغير المذهب الأمر عندهم أيسر من ذلك، أيسر من هذا التفصيل. غير المذهب يقولون المرأة إذا خرج منها الدم وعرفته، نحن نتكلم عن المبتدئة أو المبتدأة التي ابتدأها الحيض بخلاف المعتادة التي لها عادة سابقة، المبتدأة التي لأول مرة تحيض عمرها 10، 12، 13، 15 أول مرة تحيض تتعامل معه على أنه إذا خرج منها مكث يوم 3، 5، 7 هذا هو حيضها، فإذا انقطع طهرت، وهذا قول يسير وسهل وهو أقرب. لكن هنا لابد أن نوضح هذه المسألة التي ذكرها المصنف وهو المذهب. قال والمبتدأة تجلس أقله، المبتدأة التي لأول مرة يعرض لها الحيض تجلس أقله، تترك الصلاة وتترك الصيام ونحوها أقله. ما أقله؟ يوم وليلة، ذكرنا قبل قليل تجلس أقله. اليوم الأول لا تصلي ولا تصوم إذا كان في رمضان، بعد ذلك قال مفهوم كلامه بعد ذلك أنها تأخذ حكم الطاهرات. قال فإن لم يجاوز دمها أكثره، يعني لم يصل إلى أكثر الحيض الذي هو كم؟ 15. لنفترض أنها جلست 8 أيام، هي في اليوم الأول خلاص اغتسلت، قال تغتسل ثم تصلي، ثم لنفترض أنها مثلا جلست 8 أيام، قال اغتسلت أيضا إذا انقطع، انقطع الدم بعد 8 أيام تغتسل مرة أخرى. الآن هي هذا في الشهر الأول، طيب في الشهر الثاني أيضا تعمل نفس القضية، في اليوم الأول تأخذ حكم الحائض، ثم إذا انتهى اليوم الأول تغتسل ثم تجلس، تنظر قال جلست 8 أيام تغتسل مرة أخرى. طيب فيما بين الأول، فيما بين اليوم الثاني إلى الثامن تصلي وتصوم. قال فإن تكرر 3 الشهر الأول الثاني الثالث انتهى الشهر الثالث وهي على هذه الحال تستمر 8 أيام، عرفنا أن أو عرفت أن عادتها 8 أيام خلاص، لأنهم يقولون أن الحيض لابد أن يعرف بمرور 3 أشهر. ما الدليل؟ قالوا الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: دع الصلاة أيام أقرائك. الأقراء الحيض، قالوا هذا جمع وأقل الجمع 3، فيقولون وهذا المذهب أنه لابد أن يتكرر 3 مرات. قال: فإن تكرر 3 فهو حيض تقضي ما وجب فيه. ما الذي وجب فيه؟ لو فرضنا أنه بدأ الحيض عليها في شهر 8، شهر 8 قلنا قبل قليل تجلس يوم، طيب جاء شهر 9 رمضان، جلست يوم، ثم قلنا تأخذين أحكام الطاهرات، 7 أيام هذه كانت تصلي فيها وتصوم، ستقضي ما وجب فيه. فإذا انتهت نقول الآن ذاك الصيام الذي صمتيه تبين الآن أنك كنت تصومينه وأنت حائض فتقضينه. قال: وإن أيست قبله أو لم يعد فلا. يعني لو أنها أيست من الحيض أو أنه لم يعد، لم يتكرر معها ذلك 3، فلا، لا تعتبر أن عادتها 8 أيام مثلا، لأنه لم يتكرر ذلك منها 3. وإن جاوزه، يعني إن جاوز أكثر الحيض فمستحاضة. إن جاوز أكثر الحيض، هذه المبتدئة القضية الآن ما عادت 7 أيام ولا 8 أيام، لا، صار يخرج منها الدم مثلا لنقل 20 يوم، الآن هي مبتدئة جديدة ليس لها عادة سابقة، يقول فمستحاضة، لأن هذا الدم دم استحاضة. الاستحاضة هو دم يعني لا يصلح أن يكون دم نفاس، دم حيض ولا دم نفاس، هذا دم استحاضة. كيف تتعامل معه؟ يقول: تجلس المتميزة إن كان وصلح في الشهر الثاني. يقول أن هذه المستحاضة المبتدئة التي من أول الشهر صار الدم معها يستمر أكثر من أكثر الحيض، يقول أنها تجلس المتميزة. نقول لها: أنت الآن تقول هي الحيض استمر معي جلس 20 يوم مثلا، ما نستطيع أن نقول لها كم عادتك، لأنها أصلا لا تحكم بعادتها إلا بعد مرور 3 أشهر. كيف نقول لها؟ نقول لها ميزي. ولذلك قال تجلس المتميزة إن كان، إن كانت تميز، تقول مثلا يخرج مني مثلا من أول يوم إلى يوم 5 إلى 5 أيام دم بصفة مختلفة، دم أسود غليظ له رائحة، بعد ذلك يختلف. نقول إذا ميزي هذا دم حيض، وما زاد فهو دم استحاضة. ولذلك قال تجلس المتميزة إن كان وصلح، يعني صلح أن يكون دم حيض بأن لا يتجاوز أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله في الشهر الثاني. طيب قال: وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها. يعني إذا لم تميز، تقول أنا لا أميز، الدم يخرج معي 20 يوم أو ربما بعض النساء كل الشهر، تميزين؟ قالت ما أميز، ما تميز. يقول وإلا أقل الحيض، نقول لها تجلسين أقل الحيض وهو يوم وليلة. قال وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها، يعني حتى يستمر مع هذا الشيء 3 مرات تتجاوز أكثر الحيض وما تميز، بعد ذلك ماذا تفعل؟ هي في الشهر الأول يوم وليلة، الثاني يوم وليلة، الثالث يوم وليلة. طيب الآن استمر معها، ماذا تعمل؟ قال ثم غالبه، غالب الحيض وهو كم؟ 6 أو 7 أيام. تنظر في ما يكون في قريباتها، 6 أيام أو 7 أيام. الآن انتهينا من المستحاضة المبتدئة والحائض المبتدئة، أتينا إلى المستحاضة المعتادة. امرأة لها عادة سابقة تقول أنا كنت أحيض 5 أيام 7 أيام أقل أكثر، لها عادة ثابتة، لكن عرض لها الحيض بعد، عرضت لها الاستحاضة بعد ذلك، بدأت مثلا يأتيها الدم ويستمر معها 20 يوم، ماذا تعمل؟ قال ومستحاضة معتادة تقدم عادتها، تقدم عادتها، ماذا تعمل؟ نقول أنت تعمل تتعاملين مع هذا الدم بعادتك، بعادتك. كم تجلسين قبل؟ قالت 6 أيام، نقول إذن تجلسين 6 أيام وما زاد فهو استحاضة، حتى ولو كانت تميز، لأنه عليه الصلاة والسلام قال دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قال ويلزمها، طبعا القول بأنه أو بأنها تتعامل مع هذا الدم بالعادة هو قول المصنف أو قول المذهب، هو قول الجمهور، لأن من العلماء من قال تتعامل بالتمييز، لكن الجمهور تتعامل بالعادة. لكن لو كانت لا ليس لها عادة سابقة أو مضطربة عادتها فهنا تتعامل بالتمييز. قال ويلزمها، يعني المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم، مثل من به سلس بول أو سلس غائط أو سلس ريح ونحوهم، يلزمهم أمور. قال غسل المحل، هذا أولا، غسل المحل حتى يزيل هذه النجاسة. قال وعصبه، يعني يضع عليه ما يمنع أو تضع عليه ما يمنع خروج النجاسة قدر الإمكان. قال والوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء، هذا الثالث، الوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء. جاءت الصلاة لأنه من المعلوم أنها تتوضأ لوقت الصلاة ثم لا تلتفت لما خرج، ونحوها أصحاب الأحداث الدائمة. طيب انتهى وقت الصلاة وكان قد خرج شيء، تتوضأ مرة أخرى. طيب لم يخرج شيء، لا تتوضأ. ولذلك قال لوقت كل صلاة إن خرج شيء. قال ونية الاستباحة، هذا الرابع، أن تنوي بهذا الوضوء استباحة الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن الحدث الدائم، يعني لأن الحدث هذا، لأن الحدث الذي عرض لها سيستمر فلا يرتفع، فلا تنوي رفع الحدث وإنما تنوي استباحة الصلاة. وسبقا ذكرنا هذا في النية. قال وحرم وطؤها، يعني المستحاضة، المذهب يقول يحرم وطء المستحاضة إلا مع خوف الزنا، إذا خاف العنت فيجوز، وأما إذا لم يخف فإنه يحرم ذلك، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد أنه يباح وطؤها وإنما يحرم وطؤ الحائض. طيب ختم الباب بأن تكلم عن النفساء، ويلحقون النفساء بالحائض لقرب أحكامهما. قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما. النفاس هو دم يخرج مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيسير كيوم ويومين. فهذا الدم يقول أن أكثره 40 يوما، فالمذهب أنه لا يتجاوز 40. ودليل ذلك ما ورد في الحديث، قالت أم سلمة: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. طيب مفهوم هذا لو جلست أكثر من 40 فلا يكون دم نفاس، فإن كان وافق وقت حيضها فهو حيض وإلا فهو دم استحاضة. قال: طيب هل له أقل؟ لا، لا أقل له، قد يكون يعني يكون بأقل من ذلك، قد يكون بيوم بيومين بشهر، لا حد لأقله وإنما الحد لأكثره. طيب كيف نعرف بأن هذا الدم دم نفاس؟ قالوا: بأن تضع المرأة ما يتبين فيه خلق إنسان. هذه مسألة مهمة، لأن بعض النساء تسأل وتقول مثلا: أسقطت، هل ثم خرج منها دم، هل هذا يأخذ حكم النفاس أو يأخذ حكم أو يأخذ حكم الاستحاضة؟ يقول العلماء أنها إذا وضعت ما يتبين فيه التخلق فإنها تأخذ حكم النفاسة، حكم التخلق ما يتبين فيه التخلق وإن لم تتفصل الأعضاء. وعلى هذا لو أنها أسقطت علقة أو مضغة فإن الدم الخارج منها ليس بدم نفاس، لكن لو أنها أسقطت مثلا سقطا تبين فيه التخلق مثلا بعد 100 يوم مثلا، فهنا تأخذ حكم النفاس. التخلق يقولون يبدأ بعد 80، بعد 80 يوم يبدأ التخلق، وهذا يتفاوت. طيب قال: والنقاء زمنه، النقاء يعني في زمن النفاس، والنقاء زمنه طهر. لو أنها طهرت أو لو أنها تنقت وانقطع عنها الدم قبل 40، قبل 40 يقول طهر، لأننا قلنا قبل قليل لا حد لأقله، لكن قال يكره الوضء فيه، وهذا من مفردات المذهب خلافا للأئمة الثلاثة، أنهم يقولوا، أن الحنابلة يقولون في المشهور من المذهب يكره وضء النفساء إذا طهرت قبل 40، قالوا لأنه قد يعود، لكن الأئمة الثلاثة يقولون يجوز لأنها طهرت. أخيرا قال: وهو كحيض، يعني النفاس يأخذ حكم الحيض في أحكامه. صاحب الزاد قال فيما يحل ويحرم ويسقط ويجب، يأخذ حكم النفاس، يأخذ حكم الحيض في أحكامه. فكما أننا قلنا في الحائض لا تصلي ولا تصوم، النفساء كذلك لا تصلي ولا تصوم. الحائض يباح الاستمتاع فيما دون الفرج، كذلك أيضا في النفساء. الحائض تغتسل إذا طهرت، كذلك النفساء تغتسل إذا طهرت، وهكذا. قال: غير عدة وبلوغ. الحائض إذا طلقت، أو نقول المرأة إذا طلقت فإنها تعتد بالحيض 3 حيض. طيب والنفاس لا اعتبار له في عدة الطلاق، لا اعتبار له في عدة الطلاق. قال: وبلوغ. الحيض علامة على البلوغ، لكن النفاس هل هو علامة على البلوغ؟ لا، لأنها أصلا لم تحمل إلا حينما أنزلت، وحينها عرفنا بلوغها بغير ذلك. بهذا نكون انتهينا من ما ذكره المصنف من كتاب الطهارة. وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بأحكام الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.